يخرج أحدهم علينا ويتكلم عن موسى، لماذا ننكر على فلان أو علان أنه أن نقول عليه السلام؟ يجوز أن نقول عن فلان أو عن علان عليه السلام، لأننا بنقول السلام عليكم، عليكم السلام، فنحن نسلم على بعضنا يوما في كل يوم، ونحن نقول عليه السلام عن موسى وعن أخيه، على الرغم من أنهم من بني إسرائيل ومن ارتكبوا مقاتل وأفعالا عظيمة في الناس. هذا الكلام كتبه أحد الأصحاب الأعمدة جرأة على نبي الله موسى أحد أولي العزم. فالقضية فقط لم تقف، لا إنما هو يبدأ بوابة بعدين تنفتح على مصراعيها. في بعض الناس أنكر حديثا في الصحيحين أيضا بدعوى أنه يصف موسى عليه السلام بأنه متهور. نعم. قصة ملك الموت. نعم. قصة موسى وملك الموت. لما هذا في الصحيحين. لما في الصحيحين. نعم. في البخاري بس طبعا إيه ما ذكرش إلا البخاري برضه. نعم. يعني ده ما تكلم على إن ده حديث مكذوب في البخاري. وليه؟ لأنه يصف موسى عليه السلام بأنه متهور. بعيدك على متن ثور في نهاية. اللي هو حديث المعروف أن الله تبارك وتعالى أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام أن ليقبض روحه، فبينما موسى جالس في داره دخل عليه ملك الموت وقال له أجب ربك، ففقأ موسى عليه السلام عيني ملك الموت عليه السلام، فصعد ملك الموت إلى الله تبارك وتعالى وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عز وجل عليه عينيه وقال انزل لعبدي واذهب لعبدي وقل له الحياة تريد، ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يدك سنة. قال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن. فهو اعترض على هذا الحديث بعدة اعتراضات. الاعتراض الأولاني أنه الملائكة لا يعتريها الآفات البشرية زي العور والخرس وهذه الأشياء، فكيف يفقأ موسى عليه السلام عيني ملك الموت؟ دي نمرة واحدة. نمرة اثنين أن موسى عليه السلام يكره الموت ويعصي أمر ربه لما قال له أجب ربك، تمام؟ الرد على أو عفوا هو كمان وأنكر. طيب إذا رفض موسى في الأولى لماذا قبل منه موسى في الثانية؟ برضو قبل في الثانية. طبعا هو ليس هناك إطلاقا أي مشكل في هذا الحديث، لأنه كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يأتي الناس عيانا في الأول، كانت الناس عيانا يعني اللي بيموت يشوف ملك الموت، تمام؟ فملك الموت نزل إلى موسى عليه السلام داخل منين؟ موسى جالس في داره وقد أغلق بابه، فده دخل فين؟ دخل منين؟ وما استأذن. فموسى عليه السلام نفذ فيه الشريعة، شريعة موسى عليه السلام التي هي من شريعتنا أيضا، وهي فق عيني من ينظر في بيت الغير بلا إذن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما رأى رجلا ينظر إليه من حجر نسائه وكان بيده مشقص من حديد فرآه فصوب المشقص إلى عينيه وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولو أدركه لفقاها. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دية العينين في هذه الحالة. في هذه الحالة لا دية لمن ينظر في بيت الغير إذا فقأ صاحب البيت عيني من ينظر، ده هذا حكم ثابت. فموسى عليه السلام نفذ المسألة، بالإضافة لأن الأنبياء جعل الله عز وجل لهم علامة أنهم لا يموتون حتى يخيروا كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يخير بالضبط كده لم يخير، فلا واحد بيقول له أجب ربك يعني سلم روحك ففقع عينيه، بالإضافة لأن ملك الموت ما كان ينزل بصورته الحقيقية كما قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فكان ينزل ملك الموت بصورة رجل مش على هيئته الحقيقية، كما كان ينزل جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلب ولا ينزل بصورة الحقيقية. صورة حقيقية لجبريل عليه السلام رأاه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في البخاري، قال رأيت جبريل عليه السلام على رفرف كرسي يعني يجلس يملأ ما بين السماء والأرض له 600 جناح. وذلك أغشي على النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى جبريل. ففيش ملك بينزل بصورات الحقيقية، فالصورة التي أصابها العور هي الصورة البشرية البشرية وليست هي حقيقة الملك التي يمكن أن يكون في حقها الإصابة. والحديث ده طبعا له يعني موارد كثيرة وله ردود كثيرة ربما نتعرض لها. عفوا شيخنا، والأخيرة أنه قبل منه في المرة الثانية لأنه في هذه الحالة لأنه عرفه لما رجع إليه مرة أخرى عرف موسى عليه السلام أنه مرسل من ربه، ولذلك سلم في المرة الثانية. فالمرة الأولى لا واحد بيقول له أجب ربك سلمني روحك، وليس هناك أي دليل على أنه قادم من عند الله سبحانه وتعالى، إنما أرسله الله اختبارا لموسى عليه السلام. ووقع التخيير في هذه الحالة. نعم. قال الحياة تريد أم تريد الموت؟ قد إن كنت تريد الحياة ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مسات هذاك سنة. تمام. فعندما علم أنه مخير اختار الآخرة. بل قال ربي فالآن. فليس هناك حديث إطلاقا يعترض عليه هؤلاء إلا وله مخارج صحيحة. نعم.